بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قلتم حفظكم الله. ثم شرع تعالى بقصة أصحاب الكهف، وقد ذكرها تعالى بأسلوب بلاغي معروف في اللغة العربية، فذكرها أولا على وجه الإجمال ثم ذكرها على وجه التفصيل، وأخبر تعالى بين يدي ذلك بأن قصتهم ليست عجبا من آيات الله تعالى، فقال تعالى أم حسبت أيضا أنت أن أصحاب الكهف وهو الغار الواسع في الجبل، وأضافهم إليه لملازمتهم له دهرا طويلا، والرقيم وهو الشيء المرقوم أي المكتوب فيه كحجر ولوح ونحو ذلك، مأخوذ من الرقم وهو الكتابة. ومنه قوله تعالى كتاب مرقوم أي مكتوب فيه. وهذا الرقيم قيل إنه لوح كتبت فيه أسماؤهم وما يتعلق بقصتهم، وقيل غير ذلك. كانوا من آياتنا عجبا أي كانوا هم فقط عجبا من بين سائر آياتنا الكثيرة، أو كانوا هم أعجب آياتنا وأعظمها. والاستفهام بمعنى النفي، والمعنى أن قصتهم إن كانت آية عجيبة لكنها ليست عجبا من آيات الله تعالى، بل كل آيات الله عجيبة، ومنها ما هو أعجب وأعظم من قصتهم، وهذا يعم آيات الله الكونية المنظورة وآياته الشرعية المتلوة، فإن هذا القرآن كله عجب. وفي هذا تعريض بغفلة الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان قصة أهل الكهف لاستعلام ما فيها من العجب، بأنهم سألوا عن عجيب وكفروا بما هو أعجب، وفيه أن الوقوف مع قصة الكهف وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل، بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكير فيها، فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان. كانوا من آياتنا عجبا أي كانوا هم فقط عجبا من بين سائر آيات الله الكثيرة، أو كانوا هم أعجب آياتنا وأعظمها. والاستفهام بمعنى النفي، والمعنى أن قصتهم إن كانت آية عجيبة لكنها ليست عجبا من آيات الله تعالى، بل كل آيات الله عجيبة، ومنها ما هو أعجب وأعظم من قصتهم، وهذا يعم آيات الله الكونية المنظورة وآياته الشرعية المتلوة، فإن القرآن كله عجب. وفي هذا تعريض بغفلة الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان قصة أهل الكهف لاستعلام ما فيها من العجب، بأنهم سألوا عن عجيب وكفروا بما هو أعجب، وفيه أن الوقوف مع قصة أصحاب الكهف وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل، بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكير فيها، فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان. ثم ذكر تعالى قصتهم على وجه الإجمال. إنها تصمد على إيش؟ قلتم بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكير فيها، فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان. التفكر، نعم. أحسن الله إليك. التي دعا الله العباد إلى التفكر فيها، فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان. ثم ذكر تعالى قصتهم على وجه الإجمال، فقال تعالى: إذ أوى الفتية أي يذكر حين أوى الفتية إلى الكهف، أي لجأوا إليه ونزلوا فيه وجعلوه مسكنا لهم فرارا بدينهم الحق من قومهم لئلا يفتنوهم عنه. فقالوا أي عقب إيوائهم إليه: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي رحمة خاصة ترحمنا بها، وهي تشمل الحفظ من أعدائهم الذين توعدوهم بالقتل والتعذيب والأمن على إيمانهم من الفتنة، وأن لا يلاقوا في اغترابهم مشقة وألما، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أن يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشد في أمرنا كله، والرشد إصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا وخلقا. والرشد إصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا وخلقا على أتم وجه وبأقصر طريق، مع الاستقامة عليه والتصلب فيه. نعم. فهو يتضمن عدة أمور، وفي هذا ثناء عليهم بأن جمعوا بين الفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم، وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق. فضربنا على آذانهم ربنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أن يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشد في أمرنا كله، والرشد إصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا وخلقا على أتم وجه وبأقصر طريق، مع الاستقامة عليه والتصلب فيه. مع الاستقامة عليه والتصلب فيه. والرشد إصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا وخلقا على أتم وجه وبأقصر طريق، مع الاستقامة عليه والتصلب فيه. شيخنا عبارتنا والتصلب فيه ايش؟ تصلب والتصلب. قلتم الرشد إصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا وخلقا، نعم، على أتم وجه وبأقصر طريق، مع الاستقامة عليه والتصلب فيه، أو التمسك به شأن، أو حتى لو حذفت، أو حتى لو حذفت، أيوة. المستقيم الكام، صح، ها، صحيح، والرشد، والرشد إصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا وخلقا، نعم، على أتم وجه وبأقصر طريق، مع الاستقامة عليه، نعم، فهو يتضمن عدة أمور. والاستقامة والتصلب فيه عندك؟ أيوة، عندي يعني تأكيد الاستقامة، يعني الثبات، هو معنى الاستقامة، نعم، والثبات عليهم، مستقيمة عليهم، نعم. السلام عليكم. مع الاستقامة عليه والتصلب فيه فهو يتضمن عدة أمور، وفي هذا ثناء عليهم بأن جمعوا بين الفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه. يعني يمكن الاستخفاء فيه. نعم. وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق. فضربنا على آذانهم في الكهف، أي حجبنا الحس الذي في آذانهم لئلا ينتبهوا. الله أكبر. نعم. والمعنى أنمناهم في الكهف إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات سنين عددا، أي سنين معدودة تعد عدا، وكونها معدودة يدل على أنها كثيرة، لأن القليل لا يعد لأنه معروف. ثم بعثناهم وأيقظناهم من نومهم بعد تلك السنين الكثيرة، وسمى الله الاستيقاظ من النوم بعثا لأن النوم وفاه. أحسن الله إليكم. قبل عند قوله تعالى إذا أول فتية إلى الكهف، قلتم يضاف من القرطبي، أحسن عليك، تفسير القرطبي، هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المنحة من المحنة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه وكذلك أصحابه وجلس في الغار. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه وكذلك أصحابه وجلس في الغار حسب ما تقدم في سورة النحل، وقد نص الله تعالى على ذلك في براءة. نعم. وقد قرطبي أعد كلام قرطبي. وين؟ هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه وكذلك أصحابه وجلس في الغار حسب ما تقدم في سورة النحل، وقد نص الله تعالى على ذلك في براءة. وقد تقدم وهجروا أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين. فسكن الجبال ودخول الغيران والعزلة عن الخلق والانفراد بالخالق وجواز الفرار من الظالم هي سنة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والأولياء. وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم العزلة، وفضلها جماعة من العلماء لا سيما عند ظهور الفتن وفساد الناس، وقد نص الله تعالى عليها في كتابه فقال فأووا إلى الكهف. وقال العلماء الاعتزال عن الناس يكون مرة في الجبال والشعاب، ومرة في السواحل والرباط، ومرة في البيوت. وقد جاء في الخبر إذا كانت الفتنة فأخف مكانك وكف لسانك، ولم يخص موضعا من موضع. وقد جعل الطائفة من العلماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك إن كنت بين أظهرهم. وقال ابن المبارك في تفسير العزلة أن تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله فخض معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. وروى البغوي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم صوامع المؤمنين بيوتهم من مراسم

يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. خرجه النسائي. نعم. قال لما قالوا: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لما فروا ممن يطلبهم اشتغلوا بالدعاء ولجأوا إلى الله تعالى وقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي مغفرة ورزقا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، توفيقا للرشاد. وقال ابن عباس: مخرجا من الغار في سلامة، مخرجا من الغار في سلامة. وقيل الصواب، ومن هذا المعنى، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم. لا شك يعني هؤلاء فروا بدينهم، فرار بالدين، الدين رأس المال، فاستمسك يعني أهم مع أغلى مع الإنسان دينه. ولهذا فإنه من لا يذوق حلاوة الدين حتى أنه لو أكره على النار لكان أحب إليه من، لو قذف في النار كان أحب إليه من أن أترك دينه. هؤلاء تمسكوا بدينهم وتركوا ما هم فيه. ولاحظ القصة الثانية، هذه القصة فيها ثبت على الدين والتمسك فيه. ثم القصة الثالثة في أصحاب الكهف في الدعوة، الدعوة إلى الله، كانوا دعا صاحبه. ثم القصة الثالثة قصة في العلم، ثم القصة الرابعة في الجهاد، أعلم الدعوة إلى الله، هناك الجهاد في سبيل الله والعلم. لكن الترتيب يعني فيما بينها، وفي تحت كان المفسرين على القصة الأربعة والترتيب بينها. وفيها الدعاء، اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء. نعم. الثبات على دينه والاستقامة على دينه. نعم. الله ينفعكم. المقصد الذي يخالط الناس ويصبر على أذى، ما المقصود بالأذى؟ الأذى أي أذى عام، يشمل بالقول أو بالفعل، لأنه لا يصبر على أذى لأنه لا يوافقهم على ما يخالف الشرع، فإذا لم يوافقهم أذوا، أما بالقول أو بالفعل. نعم. أحسن الله. سواء سباب أو ضرر أو سجن أو غير ذلك. نعم. أو استهزاء أو... نعم. ثم بعثناهم أي أيقظناهم من نومهم بعد تلك السنين الكثيرة، وسمى الله الاستيقاظ من النوم بعثا، لأن النوم وفاة. أيضا في فضربنا على أذانهم في الكهف، طلبت أن يضاف الحاشية كلام ابن عطية: وأما تخصيص الأذان بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم، وقل ما ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه، ولا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع. ومن ذكر الأذن في النوم قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، أشار عليه الصلاة والسلام إلى رجل طويل النوم لا يقوم بالليل. قلتم هذا يضاف في الحاشية. طيب الحاشية. نعم. نعم. ربطها بأسباب النزول. لا أسباب النزول ما في، لكن يعني ترتيبها الآن يعني الصلاة الأولى فيه الفرار بالدين ودعاء الله ثبات عليه، الصلاة الثانية فيه دعوة الدعوة إلى الله عز وجل، دعا صاحبه قال كفرت بالذي خلقك من تراب ومن نطفة، ثم تمنى لما أصاب ما أصابه من جنة قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ما قصة أهلها في طلب العلم وأخذ العلم ممن هو دونه أو من الأصاغر وكون العلم مشاع، ثم قصة في القرنين الجهاد في سبيل الله ونشر الدين. والإلزام الناس بهذا الدين وعقوبة من تخلف عنه. نعم. أحسن الله إليكم. ابن عاشور ربط بين قصة أصحاب الكهف وبين صاحب الجنتين. قال وقل حق من ربكم الآيات، فإنه بعد أن بجن لما أعد لأهل الشرك وذكر ما يقابله مما أعده للذين آمنوا ضرب مثلا لحال الفريقين بمثل قصة أظهر الله فيها تأييده للمؤمن وإهانته للكافر. فإنه إيش؟ فإن ضرب مثلا لحال الفريقين بمثل قصة أظهر الله فيها تأييده للمؤمن وإهانته للكافر، فكان لذلك المثل شبه بمثل قصة أصحاب الكهف من عصر أقرب لعلم المخاطبين من عصر أهل الكهف، فضرب الله مثلا للفريقين للمشركين وللمؤمنين بمثل رجلين كان حال أحدهما معجبا مؤنقا وحال الآخر بخلاف ذلك، فكانت عاقبة صاحب الحال المؤنقة تبابا وخسارة، وكانت عاقبة الآخر نجاحا ليظهر للفريقين ما يجره الغرور والإعجاب والجبروت إلى صاحبه من الأرزاء، وما يلقاه المؤمن المتواضع العارف بسنن الله في العالم من التذكير والتدبر في العواقب فيكون معرضا للصلاح والنجاح. نعم. ثم بعثناهم أيقظناهم من نومهم بعد تلك السنين الكثيرة، وسمى الله الاستيقاظ من النوم بعثا لأن النوم وفاة، لنعلم أي علم ظهور يظهر ويتبين للناس به أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي أدق وأضبط إحصاء لمدة لبثهم في نومهم، وجعلت الغاية من بعثهم أن يعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لأنه يلزم منه أن يظهر للناس حقيقة أمر هؤلاء الفتية، وأن الله ضرب على آذانهم في الكهف سنين كثيرة ثم بعثهم أحياء طلية أبدانهم لم يتغير لهم حال، فيتبين بذلك عجيب صنعه جل وعلا الدال على كمال قدرته تعالى وحكمته ورحمته وعلمه، وعلى البعث بعد الموت وعلى وقوع الساعة، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. والمراد بالحزبين قيل إن الحزب الواحد أصحاب الكهف، والحزب الآخر القوم الذين بعد الله أصحاب الكهف في مدتهم، وقيل إن الحزبين معا أصحاب الكهف، إذ أن بعضهم قال لبثنا يوما أو بعض يوم، وقال بعضهم ربكم أعلم بما لبث. يقول الأول إيش؟ المراد بالحزبين قيلين الحزب الواحد أصحاب الكهف والحزب الآخر القوم الذين بعث الله أصحاب الكهف في مدتهم، وقيل إن الحزبين معا أصحاب الكهف، إذ أن بعضهم قال لبثنا يوما أو بعض يوم، وقال بعضهم ربكم أعلم بما لبثتم، وقيل هما حزبان من الأمة التي بعث الفتية على عهدهم، أو بعث الفتية على عهدهم. وقيل إيش؟ وقيل هم حزبان من الأمة التي بعث الفتية في عهدهم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نعم. سبعده. وترى الشمس إذا طلعت زهرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قلت أحسن الله إليكم، ثم شرع تعالى بذكر قصة أصحاب الكهف على وجه التفصيل، فقال تعالى نحن نقص عليك، أي نحن دون غيرنا نقص عليك نبأهم بالحق، أي بالصدق المطابق للواقع الذي لا شك فيه ولا شبهة بوجه من الوجوه، لأنه لا يعلم الحقيقة المطلقة أحد سواه. إنهم فتية، أي إن أصحاب الكهف فتية، والفتية جمع فتى، وهو الشاب المكتمل القوة والعزيمة. آمنوا بربهم، أي بوحدانيته وربوبيته وألوهيته إيمانا صادقا. وزدناهم هدى، بالتثبيت على الإيمان والتوفيق للعمل الصالح والإعانة على العمل الصالح والتوفيق للعمل النافع والإعانة على العمل الصالح. وهذا من شكر الله لهم على إيمانهم، فبسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان زادهم الله هدى. وهذه سنة من سننه تعالى، أن من آمن بربه وأطاعه زاده هدى وتقى، وهو يدل على أن الإيمان والهدى يزيد بالطاعة والحسنة كما أنه ينقص بالمعصية والسيئة. نعم، في الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فبسبب إيمانهم أحسن الله إليكم زادهم، فبسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان زادهم الله هدى. وهذه سنة من سننه تعالى، أن من آمن بربه وأطاعه زاده هدى وتقى، وهو يدل على أن الإيمان والهدى يزيد بالطاعة والحسنة كما أنه ينقص بالمعصية والسيئة. هذه الرد على المرجئة القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، في الرد على المرجئة. وفيه الرد على المرجئة القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وربطنا على قلوبهم، أي قويناها وثبتناها على الإيمان وآثاره. إذ قاموا، أي حين قاموا في منابذة قومهم بين يدي ملك بلادهم، معلنين بتوحيد الله متبرئين مما هم عليه من الشرك بالله، فقالوا ربنا، أي الذي يستحق العبادة وحده، هو رب السماوات والأرض، أي ربها وخالقها ومالكها ومدبرها والمتصرف فيها، لا هذه الأوثان والأصنام التي تعبدونها من دونه. فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، ولهذا قالوا لن ندعو من دونه إلها، أي لن نعبد إلها سواه أبدا. أحسن الله عليكم. ربطنا على قلوبهم، أي قويناها وثبتناها على الإيمان وآثاره. قرأ كلام لابن القيم قلتم أحسن الله إليكم إضافة في الحاشية. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: والربط على قلوبهم يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت وتقويتها وتأييدها بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش وفروا بدينهم إلى الكهف. نعم. أحسن الله إليكم. وربطنا على قلوبهم أي قويناها وثبتناها على الإيمان وآثاره، إذ قاموا أي حين قاموا في منابذة قومهم بين يدي ملك بلادهم معلنين بتوحيد الله متبرئين مما هم عليه من الشرك بالله، فقالوا ربنا أي الذي يستحق العبادة وحده هو رب السماوات والأرض أي ربها وخالقها ومالكها ومدبرها والمتصرف فيها، لا هذه الأوثان والأصنام التي تعبدونها من دونه. فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، ولهذا قالوا لن ندعو من دونه إلها أي لن نعبد إلها سواه أبدا. ثم عللوا عدم دعوتهم لغيره بقولهم لقد قلنا إذا شططا، أي لو قلنا بوجود إله غيره ودعونا إلها سواه لقد قلنا حينئذ قولا شططا أي بعيدا عن الحق بإفراط لا تقبله العقول السليمة، بل هو في غاية الجور والتعدي والظلم. هؤلاء قوم اتخذوا أي جعلوا لأنفسهم من دونه أي من دون الله المعبود الحق آلهة يعبدونها من دونه، لولا يأتون عليهم أي هل لا يأتون على صحة استحقاقهم للعبادة بسلطان بين أي ببرهان واضح جلي ظاهر. والمراد بهذا الطلب التعجيز، لأنه من المعلوم أنه لا يقدر أحد أن يأتي بسلطان بين على جواز عبادة غير الله. نعم. قلتم والمراد بهذا طلب التعجيز وزدتم والنفي، هل تراجع هذه الآن؟ والمراد بهذا الطلب التعجيز. طلب إيش؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين. في الدرس السابق قلتم يضاف بعد التعجيز والنفي. نعم النفي، التعجيز والنفي. مستحيل أن يجدوا. المراد بهذا النفي. المراد ايش المراد؟ والمراد بهذا الطلب التعجيز. نضيف النفي. بهذا الطلب. والمراد بهذا الطلب التعجيز. الكلام بعد نعم ما نفي، لكن هو كان يعني هذا أمر مستحيل أن يتعلي بسلطان بين، هذا أمر مستحيل. نعم التعجيز أعوذ التعجيز تعجيزهم في الإتيان، التعجيز في الإتيان زيادة النفي ها؟ زيادة النفي نقرها يعني نجعلها كما كانت. زيادة إيش؟ النفي قلتم. نعم. قلتم يزاد النفي في الدرس. زيادة مراد زيادة التعجيز.

وهذا يعم الحكم الشرعي والحكم القدري والحكم الجزائي يوم القيامة. ثم قال الله تعالى أحسن الله إليكم ولا يشرك في حكمه أحدا أي وليس له شريك في حكمه لغناه سبحانه عما سواه بل هو المنفرد بالحكم وهذا يعم الحكم الشرعي والحكم القدري والحكم الجزائي يوم القيامة. ثم قال الله تعالى الحديث الذي فيها أن جبريل تأخر 15 يوما 15 ليلة أخرجه ابن إسحاق في السيرة. تأخرش عن إيش؟ ذكرتم أحسن الله إليكم فلم يأتي جبريل عليه السلام بالجواب مدة نصف شهر. في قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. طيب خل نكمل عشان ننتهي. نعم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وهو القرآن الكريم الذي أوحاه الله إليه وتلاوته شاملة للتلاوة اللفظية بقراءته تعبدا وتعليما ودعوة وشاملة للتلاوة الحكمية باتباع ما فيه وتصديق أخباره وتنفيذ أحكامه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لا أحسن الله عليكم وتصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لا مبدل لكلماته والمراد هنا كلماته الشرعية الدينية كما يدل عليه السياق بقرينة الأمر بالتلاوة فيما قبله والمعنى أنه لا مبدل لصدق أخبارها وعدل أحكامها فلا يقدر أحد أن يبدل صدقها كذبا ولا أن يبدل عدلها جورا فلتمامها صدقا وعدلا استحال عليها التغيير والتبديل وكما أنه لا مبدل لكلماته الشرعية الدينية فكذلك لا مبدل لكلماته الكونية القدرية ولن تجد من دونهم ملتحدا أي ولن تجد من دونهم ملجأ تلجأ إليه لدفع ضر أو لجلب نفع وإذا تعين أنه تعالى وحده الملجأ في كل الأمور تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السراء والضراء أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السراء والضراء المفتقر إليه في جميع الأحوال المسؤول في جميع المطالب واصبر نفسك أي احبسها المعبود في كل حال المعبود يضاف آخر شيء نعم المعبود المعبود في كل حال نعم على كل حال نعم أحسن الله إليك المسؤول في جميع المطالب المعبود على كل حال وفي كل زمان وفي كل زمان واصبر نفسك أي احبسها وثبتها مع الذين يدعون ربهم دعاء عبادة ودعاء مسألة بالغداة والعشي أي في أول النهار وفي آخره وخصهما لفضلهما وخصهما بالذكر لأنهما محل الغفلة وفيهما يشتغل الناس بأمور دنياهم يريدون وجهه أي يريدون بذلك وجهه لا غرض من أغراض الدنيا الفانية وهم المؤمنون من أصحابه أمره بصحبتهم ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء وفي وصفهم بالعبادة والإخلاص فيها ثناء عليهم ومدح لهم وفيه تعليل للأمر بصحبتهم وملازمتهم لأنهم أحرياء بذلك وفيه تعليل للأمر بصحبتهم وملازمتهم لأنهم أحرياء بذلك لأجل إقبالهم على الله فهم الأجدر بالمقارنة والمصاحبة فهم الأبدأ الأجدر الأجدر الأجدر بالجيم نعم نعم فهم الأجدر بالمقارنة والمصاحبة وفيها الأمر بصحبة الأخيار فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى ولا تعد عيناك عنهم أي لا تصرف نظرك عنهم إلى غيرهم من الكفار الأغنياء والمعنى لا تعرض عنهم تريد زينة الحياة الدنيا أي تبتغي بذلك زينة الحياة الدنيا الفانية ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي من جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا عقوبة له لإعراضه عن ذلك واستكباره عنه واتبع هواه، أي ما تهواه نفسه وتشتهيه، وآثره على طاعة مولاه، وكان أمره فرطا، أي وكان شأنه كله ضائعا منفرطا عليه. وهذه أوصاف المشركين الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد أصحابه الفقراء عنه، كبلال وصهيب وغيرهما، ليجلسوا إليه ويسمعوا منه، فنهاه ربه عن طاعتهم في ذلك، لأن طاعتهم تدعو إلى الاقتداء بهم، ولأنهم لا يدعون إلا لما هم متصفون به. وأمره بملازمة المؤمنين الفقراء الذين لا يريدون بصلاتهم وتسبيحهم ودعائهم شيئا من الدنيا، وإنما يريدون وجه الله تعالى. أحسن الله إليكم، هل الآية هذه فيها إثبات صفة الوجه؟ نعم، وفي إثبات وجه الله عز وجل. أحسن الله. وقل، أي قل أيها النبي لهؤلاء وغيرهم، الحق من ربكم، أي هذا الذي جئتكم به هو الحق من ربكم، لا مرية فيه ولا شك. فمن شاء فليؤمن، أي فمن شاء بعد ذلك أن يؤمن بهذا الحق فليؤمن به، ومن شاء فليكفر، أي ومن شاء أن يكفر به فليفعل. وهذا من باب التهديد والوعيد الشديد. ولهذا قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر، نارا أحاط بهم سرادقها، أي نارا شديدة الإحراق، أحاط بهم سورها من كل جانب، فلا سبيل لهم إلى الخروج منها أبدا. الله السلام والعافية. وإن يستغيثوا، أي بطلب الماء من شدة العطش والظمأ، يغاثوا بماء كالمهل، أي بماء يشبه الزيت العكر. شبهه به لأنه أسود منتن غليظ حار جدا. ولهذا قال فيه: يشوي الوجوه، أي إذا قربوه من وجوههم ليشربوا منه لشدة حره، فإذا شربوه قطع أمعاءهم. ولهذا قال تعالى: بئس الشراب، أي قبح هذا الشراب الذي يشربونه. وساءت مرتفقا، أي وقبحت النار منزلا ومستقرا وموضعا لهم للارتفاق بها، وهذا على سبيل التهكم بهم، إذ ليست النار مكان ارتفاق لهم، أو على سبيل المقابلة والمشاكل. قلتم: وهذا على سبيل التهكم بهم، إذ ليست النار مكان ارتفاق لهم. كان في إضافة عندي أنا، على سبيل المقابلة والمشاكلة. مقابلة. هو قيل على سبيل المقابلة والمشاكلة. نكتفي بالموجود على سبيل التهكم بهم. والإذلال لهم. التهكم والإذلال لهم. نعم. والإذلال. نعم. وهذا على سبيل التهكم بهم والإذلال لهم، إذ ليست النار مكان ارتفاق لهم. أحسن الله إليكم. ثم ثنى تعالى بذكر جزاء المؤمنين وثوابهم، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، وفي السياق محذوف تقديره، لهم أعظم الثواب والجزاء. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أي لا نضيع أجورهم على إحسان في أعمالهم. أولئك لهم جنات عدن، أي جنات إقامة، يقيمون فيها أبد الآباد، تجري من تحتهم الأنهار، أي تجري من تحت قصورهم وغرفهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، أي يلبسون فيها حلية لهم أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا، أي ثيابا ذات لون أخضر، من سندس، وهو الرقيق من الحرير، واستبرق، وهو الغليظ من الحرير، متكئين فيها على الأرائك، جمع أريكة، وهو السرير المزين بالستائر الجميلة. نعم الثواب، أي نعم الثواب ثوابهم، وحسنت مرتفقا، أي وحسنت الجنة منزلا ومكانا لهم، يرتفقون بها ويتمتعون بما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من الحبرة والسرور والفرح الدائم واللذات المتواترة والنعم المتوافرة. وأي مرتفق أحسن من دار أدنى أهلها، يسير في ملكه ونعيمه وقصوره وبساتينه 1000 سنة، ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم، قد أعطى جميع أمانيه ومطالبه. أعطي بالياء. نعم. أحسن الله. قد أعطي جميع أمانيه ومطالبه وزيد من المطالب ما قصرت عنه الأماني، ومع ذلك فنعيمهم على الدوام متزايد في أوصافه وحسنه، فنسأل الله الكريم ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان بشر ما عندنا من التقصير والعصيان. آمين. صلى الله عليه وسلم. قلوا الفيسان. قلنا الحديث هذا هو ذكر القيم في النونية. نعم. وفي ضعف قلنا. نعم. يصير إيش؟ يسير في إيش؟ وأي نعيم أعظم؟ الفيسنة. لا، وأي نعيم أعظم من هذا النعيم؟ ويكتف الحاشية جاء في أنه يسير فيه، أنه يسير في أن أعدنا وأدنى أهل الجنة يسير في ملكه الفيسنة. والحديث فيه ضعف، ذكره مقيم في نونية في صف الجنة. يعني تبقى العبارة نفسها ونضع في الحاشية الحديث. لا، الفيسنة تحذف من الأصل. تحذف. وأي نعيم أعظم من هذا النعيم؟ وكتب الحاشية ورد أن أنه يسير، أن أقلهم يسير في ملكه الفيسنة، وذكره مقيم في نونية في صف الجنة، والحديث فيه ضعف. يعني العبارة تكون وأي مرتفق أحسن من دار، وأي مرتفق أعظم من هذا، أعظم من هذا. قد أعطي جميع أمانيه ومطالبه. نعم. وزيد من المطالب ما قصرت عنه الأماني، ومع ذلك فنعيمهم على الدوام متزايد في أوصافه وحسنه، فنسأل الله الكريم ألا يحرم إلى آخره. نعم. الحديث هذا عندك؟ الحديث اللي يقول في تخريج أخرجه الترمذي أحسن الله إليكم. وين هذا؟ نعم. لا، الأول، الحديث الأول. الحديث الأول نعم، في سيرة ابن إسحاق. ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة. وابن ج... وهو أحسن لكم، حديث طويل عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهودا بالمدينة، فقالوا لهم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله. ثم قال فيه: ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا. لا، هذا الجزء اللي في التفسير ما هو؟ نعم، هذا قلت مكث نصف شهر. وسبب ذلك أن قلت محسن الله عليكم، وسبب ذلك أن المشركين لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف وعدهم بالجواب عن سؤالهم من الغد، ولم يقل إن شاء الله، فلم يأتي جبريل عليه السلام بالجواب مدة نصف شهر، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. طيب، وش تخرجه؟ أحسن الله عليكم، أخرجه ابن إسحاق في السير، ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة. وابن جرير قال: ابن إسحاق حدثني رجل من أهل مكة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. طيب، يكتب الحاشية تخريجه. قال هذا الحديث يكتب الحاشية أنه رواه عن ابن إسحاق، بس هذا حكم عليه. قالوا هنا في التعليق على موسوعة التفسير بالمأثور: إسناده ضعيف لجهالة حال شيخ ابن إسحاق، وهو الرجل المبهم من أهل مكة. طيب، إذن يكون التفسير فلم يأتي إيش؟ ما نحدد المدة، وعده فلم يأتي ما حد بنصف شهر، وعده جبريل أن يأتيه فإيش؟ في الصلب. وعدهم بالجواب عن سؤالهم من الغد، ولم يقل إن شاء الله، فلم يأتيه جبريل عليه السلام بالجواب مدة نصف شهر. لا، ما يأتي، بس ما حد نصف شهر. فلم يأتيه جبريل بعد ذلك. يكتب في الحاشية جاء ورد في حديث رواه ابن إسحاق في السيرة أنها نصف شهر، والحديث فيه ضعف، واضح؟ نعم. نصف الشهر يحذف من الأصل، مثل ما حذفنا يسير في خدمه في ألفين، ويكتب الحاشية، يكتب الحاشية هذا أنه يسير ألفين وضعف، هنا أنه وعد نصف الشهر ولم يأتي وفي ضعف. على أن يكون انتهينا من سورة الكهف إن شاء الله. في السبت نبدأ بإيش؟ سورة الإسراء. نعم، سورة الإسراء أحسن. نعم، إيش؟ قل أبو بكر إن شاء الله يوم السبت تكون جاهزة سورة الإسراء. طيب، إذا كان جدولا نكون على موقفنا في سورة الإسراء إن شاء الله. أحسن الله إليكم. بعد الدرس إن شاء الله اليوم في الصباح والمساء بعد المغرب البخاري تتم بالمنحة إن شاء الله. نعم، والعشاء صحيح مسلم، بعد العشاء صحيح مسلم تتم بالتوفيق، وهذا يكون درس شهري إن شاء الله في أول أربعاء من أول كل شهر، وممكن إن شاء الله يزاد يكون نصف شهري على حسب إن شاء الله يعني وجود يعني الوقت إن شاء الله. وفق الله لجميع طاعته وثبت الله جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك.